بشوق المحب أنا قد أتيت هواك يسابقني بالحنين فكم قد رحلت بقلبي إلى ملاذ الحيارى والعاشقين كيف يكون حب الشهادة كيف